أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا وما أريد أن أخالف إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن صدق الله.